هو مادة فساد الأديان والأعمال والاعتقادات وكل شيء، لأنه هو الذي يؤز بني آدم ويغويهم لمخالفة أمر الله عز وجل. ومع ذلك فخلقه فيه حكم بينها المؤلف رحمه الله. نظير ذلك أيضا خلق الحيوانات والحشرات الضارة، الثعابين، العقارب السامة وغيرها. قد يقول قائل: ما هي الحكمة من أن الله عز وجل خلق هذه العقارب والثعابين وغيرها من الحشرات التي ضررها أكثر من نفعها؟ فيقال: إن ربك حكيم عليم، لا يخلق شيئا ولا يشرع شيئا إلا لحكمة. فمن حكم ذلك ما أشار إليه المؤلف بيان قدرة الله عز وجل على خلق النافع والضار، بل إنه سبحانه وتعالى قد يخلق في ذات واحدة منفعة ومضرة في آن واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أو دواء. ومنها أيضا من ذلك أن يلجأ العبد إلى ربه في تخليصه من هذه المؤذيات، وذلك بالأذكار والأوراد الشرعية. ومنها أيضا أن يعتبر، فكما أنه لا يحب أن تؤذيه هذه المؤذيات فليعتبر بحيث أنه لا يؤذي غيره. إذا كان لا يحب أن هذه العقارب وهذه الحيات وهذه الحشرات تؤذي، إذن يأخذ العبرة من ذلك بحيث أنه لا يؤذي غيره. إذن كل ما خلقه الله عز وجل فهو لحكمة. ولهذا قد تجتمع في الحيوان الواحد قد يجتمع فيه منفعة ومضرة، منفعة ومضرة. ولهذا لما بعضهم قال، يعني تهكم في بعض المخلوقات الله، قال: ما أدري لماذا خلق الله الذباب، وكان يعني سلطانا جبارا. فأجابه قال: ليرغم به أنوف الجبابرة. إن هذا الذباب الذي يقع على الأنتان والأوساخ والنجاسات يقع على أنفه، ولا لا؟ يقع على أنفه. أيضا جاء آخر وقال: لا أدري لماذا خلق الله الخنفساء. معروفة يا محمد، تعرف الخنفساء؟ أبو شوك؟ لا ما في شوك. نعم، يقول: لا أدري لماذا خلق الله الخنفساء، ألجمال شكلها أم لطيب رائحتها؟ شكلها يعني مثل الصرصار قليلا، ألجمال شكلها أم لطيب رائحتها؟ قالوا: فابتلاه الله تعالى بالآكلة. الآكلة هي الغرغرينة، أصابه في موضع من ساقه آكلة، فذهب يطلب العلاج، يطوف البلاد فلم يجد. قالوا: فبينا هو جالس مع أصحابه إذ سمع هاتفا أو رجلا يدور في الأسواق يقول: يا من يريد الدواء، يعني حكيم، يسمونه حكيما. فقال: هلموا علي به. فأحضروه، فنظر إلى هذه الآكلة وهذا الجرح، فطلب وقال: أحضروا لي خنفساء. فأحضروه له خنفساء، فأحرقها ودقها وذرها على هذا الجرح. يقول: فما لبث أياما حتى شفاه الله، والله أعلم. فالمهم أن الله عز وجل حكيم عليم، لا يخلق شيئا إلا لحكمة ولا يشرع شيئا إلا لحكمة. إذن من حكم خلق إبليس ظهور قدرة الله عز وجل على خلق المتضادات والمتقابلات. نعم.